بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة. وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وهذه الآيات بتأتي لكي تبين قدرة الرب سبحانه وتعالى على الإيجاد والخلق، وفيها الرد على أولئك الذين أنكروا البعث. وهذه طائفة أنكرت البعث وتعجبت من ذلك، فقال الكافرون: هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يستبعدون أن يبعث الله عز وجل العباد بعد فنائهم. وقلنا: وكأنهم بلسان الحال يقولون أن الرب سبحانه وتعالى يعجز كما هم يعجزون، وربك سبحانه وتعالى قدير. فبتأتي هذه الآيات التي تبين قدرة الرب المعبود سبحانه وتعالى، وهذه دلائل القدرة على الإيجاد والخلق، وقدرة الرب سبحانه وتعالى على بعث العباد بعد فنائهم. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، ربنا سبحانه وتعالى قدير. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ وربنا سبحانه وتعالى يوجه هؤلاء أن ينظروا إلى ملكوت السماوات والأرض، وإلى هذه الآيات الدالة على قدرة الرب المعبود سبحانه وتعالى. فما يعجز هذا الرب سبحانه وتعالى القدير على أن يعيد العبادة بعد فنائهم؟ كيف يقولون ذلك وهم يقرون أن الله تعالى هو الخالق، وهو سبحانه وتعالى خلق الخلق بقدرته؟ فعلى ذلك بقى هذا شيء مناقض أو متناقض عندهم. كيف تقرون لله تبارك وتعالى أنه هو الخالق وخلق الخلق بقدرته، ثم تنكرون بعد ذلك أن الله تعالى يبعث العباد بعد موتهم؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ والآيات أيضا بنتعلم من خلالها كيف ننظر إلى ملكوت الله سبحانه وتعالى، وكيف ننظر إلى آيات الكون المشهودة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يبقى ده كلام فيه توجيه إن إحنا كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادة التفكر. يبقى كيف إحنا بننظر إلى هذه المخلوقات التي خلقها ربنا سبحانه، وكلها دلائل دل على قدراته وعلى عظمته وعلى كبريائه وعلى تفرده سبحانه وتعالى. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ يعني ما فيش أي خلل في هذه السماوات التي رفعها ربنا سبحانه وتعالى بغير عمد ترونها، والأرض مددناها ألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. يبقى كل ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل الأرض بساطا كده، مهد لنا الأرض ووسط لنا الأرض، وربنا سبحانه وتعالى أرسى هذه الأرض عن طريق هذه الجبال التي ثبت الله عز وجل بها الأرض حتى لا تميد من تحت أقدامنا. كل ذلك بقدرته. وما لا، قال الله تعالى: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى أخرج لنا هذا النبات وذلك الكلأ وهذا العشب وهذه الزروع والثمار كل ذلك بقدرته سبحانه وتعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يبقى آيات دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره، ولكن لا يستفيد من ذلك إلا المؤمن، والذي بيقلب بصره في السماء وينظر إلى ملكوت السماوات والأرض تفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في خواتيم سورة آل عمران إن عبادة التفكر، يبقى هذه عبادة بيرقى بها الإنسان في سلم العبودية والإيمان، ولكن لا يتعبد لله عز وجل بهذه العبادة إلا العقلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. انظر بقى إلى نتيجة يعني تعبد هؤلاء بعبادة التفكر كيف ينزهون الرب سبحانه وتعالى عن العيب والنقص. يبقى ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والله تعالى ما خلق الخلق إلا ليأمرهم وينهاهم إلا ليعبدوه كما هو معلوم وكما هو مستقر في النفوس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم ليلة لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة. يبقى الماء الذي أنزل الله عز وجل من السماء واختلط بهذه الأرض الميتة أحياها ربنا سبحانه وتعالى بعد موتها، وكذلك الخروج نفس القضية زي ما احنا بنرى كده الزرعة. يبقى من آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يبقى صور مرئية، يبقى هذه صور مرئية في كيفية إحياء الموتى كيف سنخرج يعني في العرض عن رب سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى حينزل ذلك المطر من السماء وبالتالي حننبت من الأرض كما ينبت البقل كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وحين به بلدة ميتة كذلك الخروج يبقى ربنا سبحانه وتعالى قادر على إعادة العباد بعد فنائهم، كما أنه سبحانه وتعالى لم يعجز عن خلقهم ابتداء وخلقهم ربنا سبحانه وتعالى من عدم. فالله تعالى قدير لا يعجز شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. لنا أن نقرأ في تاريخ الأمم السابقة هؤلاء كما يعني كذب كفار قريش بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك أيضا طائفة كذبت ما جاءت به الرسل من ربهم سبحانه وتعالى، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. يبقى حنجد لابد من أن نعتبر ونتعظ بما حدث مع الأمم السابقة، وكذلك فيها السلوى والتعزية للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما هؤلاء كذبوا بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك هؤلاء أيضا حال كحال تشابهت قلوبهم تشابهت قلوب هؤلاء مع قلوب الذين كفروا من الأقوام السابقة. فالله تعالى أرسل نوحا إلى قومه دعاهم إلى توحيده، منهم من آمن ومنهم من كفر. ربنا سبحانه وتعالى أرسل هود إلى قومه عاد ودعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، منهم من آمن ومنهم من كفر. وكذلك ما من نبي أرسله الله عز وجل إلى قومه ويدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى إلا ونجد أن هناك طائفة لعلها الطائفة القليلة التي آمنت وصدقت والطائفة طائفة أخرى كذبت بما جاء به، بل وقامت بعداوته وقامت بمحاربته وقامت بالصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، كما مرت علينا الآيات التي تقص علينا من أنباء الأمم السابقة. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. يبقى دي كلها أمم يعني كذبت الرسل الذين أرسلهم إليهم ربنا سبحانه وتعالى. وحنجد دايما الذي يقف في مواجهة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى كان هو الملأ أشراف الناس السادة، وقال ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، نجد الملأ ده هم أشراف الناس كما يقول عن أنفسهم هم النخبة، يبقى دول النخبة أساسا. يبقى النخبة دي كانت ترى دايما في أنفسها أنهم يفهمون ويفقهون، ولكن ما عداهم لا يفقه أو لا بادي الرأي، أراذلنا بادي الرأي. دي نظرة النخبة إلى باقي الناس كيف ينظرون. يبقى ينظرون أنه لا عقول لهم، يعني لا عقول لهم. يبقى زي يقول كده كيف ده رجل مثل أستاذ في جامعة، يعني حيكون عقله كعقل ذلك الرجل الذي يعمل مثل في مهنة رديئة، فعلى ذلك لا. وده كان الحال، وقال الذين كفروا الذين كانوا خيرا ما سبقونا إليه. هنجد كده الكفار يعني لما ينظرون المؤمنين دول ضعاف الناس، وبالتالي لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يعني هم أفهم الناس وأعقل الناس، يعني دول أفهم الناس وأعقل. ولذلك إحنا رأينا أن الملأ من قوم نوح يعني كانوا بيعترضون على نوح، يا ترى ليه مع الطائفة التي أمنت ما دول ضعفاء أراذلنا بادي الرأي، أي لا عقول لهم أو عقول أو لا عقول ضعيفة بسيطة لا يستطيعون أن يقيموا الأمر. يعني بالتالي انظر إلى نظرة هؤلاء، نظرة ازدراء واحتقار، ويرون في أنفسهم أنهم الذين يفهمون، وما عداهم طبعا لا عقل لهم ولا فهم لهم. ده حالة مقروءة، دي سنة كونية رأيناها طبعا من خلال هذا العرض لقصص هذه الأمم. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يعني قلنا لما هم بيقروا بالمسألة الأولى أن الله تعالى هو الخالق، يعني لا خالق إلا رب سبحانه وتعالى، وهم يقرون بذلك وأن الله تعالى خلق الخلق بقدرته. طب ما الذي يمنع من أن الله تعالى يعيد الخلق بعد فنائهم؟ قلنا إقراره بالأولى بيلزم أن يقر بالثانية، وإلا كان متناقضا، ده تناقض، ويعني هذا تناقض. يبقى أنت أقريت بالأولى أن الله تعالى هو الخالق وخلق الخلق بقدرته، طب إيه اللي هيمنع الرب سبحانه وتعالى أو ما يعجز الرب سبحانه وتعالى عن إعادة الخلق بعد فنائهم؟ يبقى زي ما أقررت بالأولى تقر بالثانية، وإلا هيبقى فيه تناقض وتضاد في هذه الأقوال، كيف تقر بالأولى ثم تنكر الثانية؟ أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بس الأمر مختلط على هؤلاء، قلنا كنتيجة لأمراض قلوب هؤلاء، وكذلك هذه قلوب منكرة للحق الذي جاءت به الرسل، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني وهو أهون عليه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى وأن علينا النشأة الأخرى، كما أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق بقدرته وأوجد هذه المخلوقات بقدرته فهو قادر على إعادتهم مرة ثانية، بل هو اختلط عليهم الأمور. ده كنتيجة لمرض قلوب هؤلاء، وكنتيجة لهذه الأغلفة والأكنة التي على قلوبهم، وبالتالي لا يفهمون ولا يفقهون، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مطلع على ما في بواطن العباد، مطلع على ما في قلوب العباد، هو الله تعالى والذي خلق الخلق. أفا يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، يعني هو الذي أوجدنا سبحانه وتعالى. وهذا الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبا. يعني ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير؟ يبقى تركيبة الإنسان، ويبقى هذا الإنسان رب سبحانه وتعالى والذي خلق هذا الإنسان، وبالتالي يعلم ما توسوس به نفسه. يبقى حتى الواردات وحديث النفس، القواطر التي ترد على قلبي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم هذه الخاطرة قبل أن ترد على نفس ذلك الإنسان كخاطرة. الله عز وجل الذي خلق العبد وخلق فعل ذلك العبد، فربنا سبحانه وتعالى يعلم بواطن ما في داخل العبد كما يعلم ظاهر ذلك العبد. والله تعالى ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإن عشان ما يغيبش أبدا عن الإنسان أن الله تعالى يراك، الله تعالى يراك، أنت لا تخفى على ربك سبحانه وتعالى. يبقى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن مستخف بالليل وسارب بالنهار. لما نقرأ الآية دي يبقى على ذلك تعلم وتتيقن تماما أنك لا تخفى على الإله الحق سبحانه وتعالى، لا بليل ولا بنهار، سواء بقى كنت منفردا أو كان مع مجموعة، يبقى سواء استصر بهذا القول أو جهر به، في على كل الأحوال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن استخف بالليل وسارب بالنهار. على كل حال وكل وضع، يعني هذا الإنسان لا يخفى على ربي سبحانه وتعالى. فخلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يبقى عشان الإنسان يبقى يستشعر مراقبة الرب سبحانه وتعالى له، ويراقب ربه سبحانه وتعالى في كل ما بدر وصدر منه من أقوال أو حركات أو سكنات. ولا ننسى أن لقمان عليه السلام هو يقوم بنصح ولده، ماذا قال لقمان؟ يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قلنا عشان أيضا ما لا يغيب عنا ذلك، لا يغيب عنا هذا المشهد أبدا، ورؤية الملائكة الذين أوكل الله عز وجل عليهم أن يقوموا بحفظ أعمال العباد، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نستصحب هذه المسألة. يبقى الإيمان بالملائكة منها أن هناك ملائكة أوكل الله عز وجل عليهم أن يقوموا بحفظ أعمال العبد. يبقى أنا معايا ملائكة يكتبون كل ما صدر مني، ويكتبون كل حركة وسكنة، يعني يكتبون كده كل ما أي شيء صدر مني بدر مني، قول فعل حركة سكنة، يبقى ملائكة. يبقى هذه ملائكة أي على الإنسان أو كالله عز وجل عليهم أن يقوموا بحفظ كل ما صدر مني. يبقى إحنا بنؤمن بملائكة، لكن ساعات إحنا ما بنتصورش الأمر، يعني إحنا هذه الإيمان بالملائكة، لكن أنت مش متصور يعني هذه العلاقة التي بيننا وبين الملائكة. ده وأنا أساسا نطفة في رحم أمي، هناك ملك موكل بالرحم، وإحنا لما نيجي نخرج من الدنيا ننتقل للآخرة كده، ولما ننزل الآخرة هي القبر، هنجد كيف يتم الخروج. يبقى لما يأتي ملك الموت ليقوم بنزع هذه الروح التي امتزجت ببدني، لا بالإضافة بقى هذه علاقة أيضا، هناك ملائكة يعني ليس لهم إلا أن يقوموا بحفظ كل ما أفعل، وبالتالي لما هنيجي يوم القيامة نجد هذه الدواوين قد سطرت علينا، وحنقول كده يعني هذه دواوين لم تغير صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أحصيت في ذلك الكتاب. هناك ملائكة قاموا بحفظ كل ما صدر مني، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يبقى ده في ملك عن اليمين وفي ملك عن الشمال، يبقى هذه ملائكة تقوم بحفظ كل ما صدر وبدر مني، ما يلفظ من قول أي قول إلا لديه رقيب عتيد، ملازم لك، مراقب لأقوالك، وكذلك أيضا حاضر لهذا الحال. يبقى الإنسان لو فعلا استطاع أن يستحضر ذلك المشهد لاستقام على أمر رب سبحانه وتعالى في أقواله وفي أفعاله. لكن إحنا بيجيب عننا بنغفل، الإنسان بيغفل، ولما بنغفل حتى عن أمر الآخرة، وإنما عنا إحنا طبعا الواحد لما يفكر كده لماذا صور لنا ربنا سبحانه وتعالى أمر الآخرة وبين لنا ما سنفد عليه؟ قلنا يا ترى عشان مسألة ثقافية، مسألة من جهة بس معلومات كده وحجم معلومات في عند الإنسان، لا ده عشان أنا أكون هذا التصور وأستصحب ذلك دوما، وبالتالي بيبقى ده محرك لفعل الطاعات، وكذلك يبقى معين للإنسان على ترك المخالفات. لما أنا شايف المشهد كده يبقى أنا هستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى، يبقى أقوالي كده هتبقى موزونة قبل أن أتكلم بذلك القول، يا ترى في أي كفتين سوف توضع، عندنا ميزان، يبقى أنا شايف الميزان ده دوما قبل ما أتكلم بقولي كده، شايف القول ده لو أنا نطقت به روح فين، في كفة الحسنات ولا كفة السيئات، الفعل ده قبل ما أنا أتقدم إلى فعل، يا ترى لو أنا فعلته هيوضع في كفة الحسنات والسيئات، فالموازين منصوبة، فإحنا بنرى الميزان. أما افترض كده لا يخفى هذا المشهد أبدا، يبقى أنا حاجة أتكلم الكلمة دي الميزان أمامي، يبقى أنا الكلمة دي مش هتصل للسامع إلا بعد ما تمر على الميزان، وبالتالي مع الميزان كده الرؤية إما أن أنا أتكلم بها وإما ألا أتكلم بها، يبقى في بيني وبين المستمع كده يبقى ميزان، شايف الميزان، يا ترى الكلمة دي أقولها ولا لا، ولا أنا أملك اللسان ولا أتكلم بهذه الكلمة، أقول لك حسب بقى الميزان، لو أنا كلمتها فأني كفتين كفة الحسنات حننطلق بها، الذي ممكن تبقى في كفة السيئات عند ذلك حنمشك. كذلك برضك الأعمال، يبقى أنا والله العمل ده يوضع لو فعلته يوضع في كفة الحسنات، أنطلق إلى فعله على الفور يعني دون تواطؤ، إذا العمل ده أساسا لا ده لو فعلناه هيوضع في كفة السيئات أمتنع تماما، خلاص عندنا ميزان، يبقى أنا في بيني وبين المستمع يبقى كده في ميزان قبل ما بتكلم. يبقى لو إحنا فعلا استطعنا أن أستحضر هذا المشهد حنجد أن ده أساسا يعني يعين الإنسان على أن يملك اللسان، وبالتالي لا يتكلم بكل ما يحلو له أو كل ما يشتهي، لا ده كلامي معدود، كلامنا معدود، أفعالنا كذلك معدودة. لما ما يلفظ من قول إلا ذي رقيب عتيد، رقيب عتيد، فأنا هبقى حريص جدا يعني ألا تسمع هذه الملائكة الذين أوكى الله عز وجل لهم أن يقوموا بحفظ عبادي إلا كل طيب من عمل أو من قول. يبقى تخيل أنك أنت هتحسن إلى الصاحب بتاعك، معك صاحب كده هتحسن ولا تسيء إليه؟ يبقى ده معك ملائكة ودول عباد مكرمون، ملائكة دولت لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، يعني الملائكة دي لابد أنك أنت اعرف وضع الملائكة دول، تعرف وضع هؤلاء الملائكة، دول الملائكة عباد مكرمون كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى، هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني رب سبحانه يصف هؤلاء يعلمون ما تفعلون. يبقى أنا أعرف الملائكة اللي معايا وكيف أكرم هؤلاء، كيف أنا حنكرم هؤلاء أنني لا أتكلم إلا بالكلام الطيب، أكرم هؤلاء لا أفعل إلا الفعل التي توضع في موازين حسناتنا، ليس الكلمة أو الفعل التي تسيء. يبقى لما أنا استحضر المشهد ده هو مشهد، ما احنا بنؤمن الملائكة منها هؤلاء الملائكة، يبقى منها هؤلاء الملائكة، يبقى إزاي حتكرم، إزاي حتحسن في العلاقة بينك وبين هؤلاء الملائكة، خاصة كما مرت علينا الآيات في سورة غافر، ده الملائكة أفاض الملائكة يستغفرون الذين آمنوا وتوسلون إلى ربهم بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى أن يغفر لهذه الطائفة التي آمنت واستقامت على أمر ربها، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ملائكة يعني يدعون للإنسان الذي آمن واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى. ملائكة يكتبون علينا كل ما صدر ومضر، وهؤلاء لا يعصون الله ما يفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى. إزاي أنا نحسن بقى في هذه الصحبة؟ يبقى حسن الصحبة، فين حسن الصحبة؟ فده يتطلب الإنسان هو أن يستقيم على أمر ربه، وأن يستقيم ذلك اللسان كما لابد أن تستقيم هذه الأعمال. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاءت سكرة الموت بالحق، جاءت بقى والإنسان كان غافل. طبعا مرت علينا الآيات، حتى جاء أحدهم موت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. يبقى هنجد أن الغافل ده لما يأتي بقى الموت، ما هي الأمنية التي يتمناها؟ ما هي الأمنية التي يتطلبها؟ يبقى هو كان غافل عن هذا الأمر. يقول وكان يعني يمشي مكبا على وجهه في الدنيا، هائم على وجهه في الدنيا، هو رغباته كلها يعني منصرفة إلى الدنيا، منصرفة إلى الدنيا. فإحنا بنرى هذا منصرف إلى الدنيا غافل كده، مش متذكر يعني الموت، أو غافل عن ذكر الموت، وهو أساساً يعني وكأنه لم يقرأ يعني في كتاب رب سبحانه وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. غافل تماماً، يعني هو غافل عن هذه المعاني، لكن كان كل همه منصرف إلى الدنيا، وغافل كده عن أمر الآخرة، كأن لسه أمامه أمد بعيد حتى يأتي ذلك الموت. هذا الموت يأتي لحظة بغتة كده، أن تقول يا حسرة على ما فرطت في جنبي لو إن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من التقين. لو هيجي الموت أهو هنظر، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا يعني ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعمل. وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ذلك إحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى حث العباد على يعني المبادرة بأفعال الخيرات، خاصة مسألة النفق، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني لأجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلهم والله خبير بما تعملون. كأن إحنا ما قرناش الآية دهية، لازم نقرأها، دي بتتكلم يعني دي بتخبر، دي بترشدني أنا، دي الخطاب موجه إلي أنا يعني، وبالتالي حث على فعل الخيرات. احنا ممكن نقول كده احنا بنقرا الايه رب سبحانه بيحث العباد على فعل الخيرات، احنا كما بينا انا يعني اريد ان اقرا القران وهي رسالات ربي الي انا ليست الى غيري، انا هستقبلها ازاي؟ هتعامل معها ازاي؟ يبقى انفقوا مما رزقناكم، الكلام ده لمين؟ موجه لمين؟ ليا قبل غيري. هل قريت الكلام ده؟ ده موجه الي قبل غيري، لكن احنا دايما احنا اسقاط هذا الكلام على الغير دايما، وكأن أنا خرجت من موضوع هذا الخطاب. دي رسالة الرب إلي ليس إلى غيري، أقرأ بهذه النفسية، دي النفسية اللي أنا أستحضرها وأنا بيجي أقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. التوجيه اللي بتوجهوني مباشرة كده ليس إلى غيري، يبقى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير وتعلم. لو أنا بستحضر الكلام ده هو حاجة أستقيم، لكن إحنا دائما بنقرأ الآيات وبننزل الأدي على غيرنا، هذا الكلام ده موجه إلي، فده توجيه مباشر، خطاب مباشر كده، هذه رسالات رب سبحانه وتعالى. هو الرسول أرسل ربنا سبحانه وتعالى لماذا؟ لإبلاغ هذا الحق لمن؟ للناس، أنا من الناس أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. يبقى كان الرسل يقولون هكذا لقومهم، يعني أساسا أبلغ رسالات ربي، دي رسالة ربي لمين؟ يبقى إلى الناس، أنا من الناس، يعني دي رسالات ربي إلي، يبقى ما تنظرش إلى غيرك. وبالتالي عشان كده احنا بنخرج وكأننا من هذا ايه الخطاب، لا ده انت الخطاب موجه الي، فانا اقف كده ماليا واشوف يا ترى ايه التوجيه والارشاد المستفاد من هذا الخطاب. يبقى ما تخاطبني به الايه ما هو الإرشاد اللي أنا استفدت من هذه الآية وكيف أفعل ذلك في واقع حياتي. وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. إما كان هو في غفلة ونفخ في الصور ذلك يوم العيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا. كانش منشغل. يبقى سواء ان هو ما كانش بيؤمن بالبعث او ان هو احنا بنؤمن بالبعث، لكن فين انت واقع هذا الايمان في حياتك؟ فين الواقع بتاعه؟ يعني اللي بيغش وبيخادع بيسرق بيفعل مخالفات، فين واقع يعني الايمان بالبعث كده في حياتك؟ فين؟ اين ذلك الامر؟ حتى الانسان اللي هو يعني بيتعامل مع الدنيا بس صرف الوقت الى الدنيا، صار فين واقع الايمان بالبعث في حياتك؟ انت تؤمن بالبعث؟ أنا أؤمن بالبعث. طب أنت صرفت الأوقات كلها للدنيا، همك كله للدنيا، للطعام للشراب للماء إلى غير ذلك، طب فين أمر الآخرة؟ اليوم بالبعث يبقى لابد من إعداد العدة له. فين بقى الكلام دوت؟ فين إعداد العدة؟ يعني إحنا لم نأتي بهذا الزاد الذي يشفع لنا عند ربنا سبحانه وتعالى أو ينجينا من النيران أو يحمل هذا العبد إلى الجنة. فين الزاد؟ كل همنا منصرف إلى الدنيا، كل همنا منصرف. إحنا منشغلين جدا بالغلاء في المعيشة لغير ذلك، ده غلاء بس ما يشغلناش بهذه الدرجة. يعني ده غلاء حيزال، حيزال يعني حيزال، يعني لابد أن يزال هذا الأمر، لأن الدنيا إلى فوات. يعني الدنيا إلى فوات مهما داق الأمر على الإنسان مهما داق. فعلى ذلك إحنا منشغلين أوي بلقمة العيش، يعني منشغلين تماما. طب فين ما هو اللهم العيش اللي عاش الآخرة؟ وإحنا بنقرأ كده ماذا يقول؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هي دي الحياة، الحياة الحقيقية، اللهم العيش إلا عيش الآخرة. وبالتالي إحنا مش بنتحمل الضيق أو الغلاء، الغلاء ده موجود بس ما يشغلناش بهذه الدرجة، ما إحنا كلنا في هذا الغلاء وشعرين، بس ما يكونش بقى ده يفوت علينا أمر الآخرة. خلاص الدنيا كده هي مبنية على التعب والنكد والتضييق إلى غير ذلك. يعني مستريح قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هي مستريح ومستراح منه. ما المستريح؟ قال ما المؤمن فقد استراح من تعب الدنيا ونصبها. يعني ده بيانه استراح، يعني ما رايح للنعيم. فهو ده النعيم بقى اللي هو لا فيه شقاء ولا تعب ولا تضييق ولا لغو ولا تأثيم. خلاص نحن نسعى لهذا المتاع، فده تحمل قليل. يعني الكلام ده هنتحمل في الدنيا تحمل قليل جدا، فطرة وجيزة جدا، ده قصر عمر الدنيا بنتكلم به. لما احنا بنتكلم قصر عمر الدنيا، ما العمر يبقى بالنسبة للدنيا؟ كانت الدنيا قصيرة، قصيرة العمر، ما العمر انا دي ايه؟ ده لا يساوي شيء بقى، دي لحظة لحظة كده. واحنا اتعلمنا من كتاب الله سبحانه وتعالى، قال كم لبثتم في الارض عدد السنين؟ قال لبثنا يوما او بعد يوم. هذه الدنيا، يعني الدنيا. والكلام ده هو تقوله طب ما هم يعني ما ممكن يكونوا اجابوا الاجابه دي 10 30 سنه 40 سنه ممكن يكون. لا احنا او كالذي مر على قريه هو خاويه على عروشها، مش كده؟ قال ان يحيي هذه الله بعد موتها، فاماته الله 100 عام ثم بعث. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما وبعدها 100 سنه. اصحاب الكهف لبثوا قد ايه؟ 300 سنة وزدوا 9 لما قاموا. يعني قالوا ايه؟ لبثنا يوما او بعض يوم. هذه الدنيا كلها لو قعدت فيها 300 سنة حتى ايه تساوي كده عندك، لما هتجد يوم او بعد يوم. 100 سنة يوم او بعد يوم، 60 سنة يوم بعد يوم، يوم او اقل من يوم. هذه الدنيا كلها نتحمل. لذلك احنا بنقرأ حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة المطففين، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا لأهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، مش قال لك يوم كما فاليوم، يعني كأنها في نفس اللحظة وفي التوهم. فاليوم يعني في نفس اللحظة، هي الدنيا كده كأنهم يوم رونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. هي الدنيا كده إلى يعني إلى فناء. فلذلك رب سبحانه يقول كده المهم، فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. فاليوم اليوم اللي هو نحكي ان اليوم اللي احنا فيه، هي الدنيا فعلا هي ساعه ساعه من النهار بس، يعني لقيتها هي ادي الدنيا. بالتالي مهما كان فيها الضيق ومهما كان فيها يعني التضييق او التجديد او غير ذلك الى فناء. ده ما يشغلناش أبدا عن أمر الآخرة، وإلا الإنسان أدي غفلة بتتركب فينا، الغفلة من هذا القبيل. كل ده هي ظواهر ممكن يعني يؤخذ منها الإنسان أو يستدرك من خلال الإنسان. لا، لا تستدرك أبدا، لا من جهة رغد في العيش أو ضيق في العيش، لا تستدرك من ذلك الجانب. هي لا تتعدى أن تكون دنيا، يعني لا تتعدى. لو كان الإنسان ملك ما يملك، ما هو ملك قارونه، والله تعالى خسف بالأرض. أين قارون؟ فرعون يعني قال ما علمت لكم أن أنا غيري وليس لي ملك مصر، يعني ده فرعونه. أين فرعون؟ يبقى ذهب فرعون، ذهب فلان، وذهب فلان، كله ذهب وكله راحل. وكذلك نحن سنرحل عما قريب، يعني إن لم يكن اليوم فغد. فيبقى بالتالي أدي الدنيا، وقلنا السنوات كلها اللي مضت، مضت السنوات دي هي كأنها يعني في لمح بصر كده، لمح بصر. يبقى السنوات الواحد لما يقول لك كده يقول لك والله مرت كلمح البصر، افتلتت مننا هذه الأوقات. كذلك يعني بما فيها من شدة وضيق وأمراض وغير ذلك، لكن كله بيفوت. لكن أنت يعني لابد ألا تفوت عنك أمر الآخرة. ولذلك قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تكشفت له الأحوال. عشان كده يقولون ربنا أبصرنا سمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا ممكنون. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. يسقها إلى ذلك الموقف وشهيد يشهد عليها بما فعلت، سواء بقى الأرض بتشرع الإنسان، جوارح الإنسان، أعضاء الإنسان، كل دي الملائكة يشهدون على الإنسان، الرسل يشهدون على الإنسان، جاءت وبلغت، والملائكة يشهدون إن ده فعل وفعل كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك الأرض تشهد على الإنسان، الجوارح بتاعتي يعني بتشهد على الإنسان. وقالوا جلدهم ليه شهدتم علينا؟ قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وخلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يشوف بقى بيعذب الجلود يوم القيامة كده، ليه ما شهدتم علينا؟ إزاي تشهد علي؟ إزاي جلد يشهد علي؟ أنتقنا الذي أنتق كل شيء وخلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يبقى الجلد هيشهد علي، إيدي هتشهد علي، رجلي هتشهد علي، سمعي بصري كل جوارح هتشهد علي. فيا ترى هل أعددنا العدة لذلك؟ لو شهدت الجلد الآن علي بما يشهد، بما تشهد إيدي دي علي، طب قدمي دي تشهد علي بإيه؟ بصري، سمعي، يبقى كل الجوارح بتاعتي يا ترى بتشهد علي، هتشهد علي بإيه؟ فأنت في حال الساعة والعافية إنسان يعني يستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى، لازم بين الاستغفار والتوبة ويستقيم على أمر الذي قال ربنا الله ثم استقام، يبقى إيمان واستقامة على أمر سبحانه وتعالى. ولا تغفل أبدا، يعني يقول يا ليتني قدمت لحياتي، هي دي الحياة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. نرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.